أولا قبل أن نبدأ في هذه الأمسية المباركة أقول لكم جميعا كل عام حضراتكم بخير، وأحيي وأشكر صاحب هذه الدعوة الأخ الفاضل العزيز سيد المستشار محمد عمار على هذه العادة السنوية الطيبة التي تجمعنا على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن بنلتقي دائما في كل عام، ومن العام إلى العام بيكون اللقاء لا لشيء إلا لإحياء ذكرى مولد خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. وحينما نبدأ نستفتح دائما بالذي هو خير، بخير الحديث وطيب الكلم، نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بآيات قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. جزاك الله عني خيرا. الوقت مفتوح، ما فيش حاجه بتربطنا. يلا ايوه، عشان الناس دي جايه تسمع محبه، يعني لا جايني اقضي واجب ولا حاجه. الله يصلح حالك. ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ومقصرين لا تخافون آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشد وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الله أكبر آمين مخلقين رؤوسكم آمين مخلقين رؤوسكم بالك اهو ها هو يفتح عليك. آمين مخلقين رؤوسكم ومقصرين. ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد

له أنهم صاروا ولو أنهم صبروا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكفر إليكم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون فضلا من الله والله عليم الحكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله رسول الله يا رب حق. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فإن فاءت وأقسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم فضلا من الله ونعم فضلا من الله ونعم والله عليم الحكيم فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى إلى أمر الله فقاتل التي تبني حتى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله أكبر الله أكبر بسم الله.